بالنسبة للخطيب المؤمن وذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يصلي عليه والتأمين على الدعاء؟ لا، لا شيء من ذلك أبدا، إلا الإنصات. الإنصات إلا الإنصات شيخنا.